بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الرهن. والرهن تعريفه في الاصطلاح الشرعي هو توثيقة دين بعين، توثيق الدين بعين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. إذن توثيق الدين بعين، هذه العين هي الرهن. ما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن يستوفى منها، من هذه العين، إذا تعذر الوفاء. معنى هذا يمكن أن تقرض الإنسان وتطلب منه رهن، أو تبيع الإنسان بالآجل، تبيع سلعة والثمن آجل وتطلب منه رهن. هذا الرهن قد يكون ذهب، قد يكون فضة، قد يكون سيارة، قد يكون ساعة، قد يكون أثاث. فائدة هذا الرهن ما هو فائدته؟ إنه إذا تعذر الوفاء ماذا نفعل بالرهن؟ أخذ الرهن وأملكه؟ لا، وإنما أبيع هذا الرهن وأخذ المال الذي أستحق. فالرهن لن يخرج من ملك صاحبه. إذن الذي المرتهن الذي يأخذ الرهن لا يملكه إذا تعذر على صاحب الدين الوفاء، وإنما يباع في السوق ويأخذ صاحب الدين يأخذ ماله. إذن فائدة الرهن نكرر مرة ثانية. الآن أنا أقرضتك 100 ريال، أخذت الساعة رهن، لما جاء موعد السداد تعذر عليك دفع 100 ريال، ماذا أفعل أنا بالساعة؟ ماذا يفعل بالساعة؟ ماذا يفعل؟ ما عاد أقول أنا ولا غيري، ماذا يفعل بالساعة؟ تباع هذه الساعة، ما أخذ الساعة وأملكها وأقول إذن هذه الساعة مقابل 100 ريال، لا، وإنما تباع الساعة وأستوفي من قيمتها. بعت الساعة 100 ريال، لمن تكون هذه 100؟ لي أنا. طيب بعت الساعة 150 ريال، فين تكون 150 ريال؟ أخذ 100 وأرد 50 لصاحبها. طيب بعت الساعة 50 ريال، ماذا أفعل؟ أخذ 50 وأطالب 50 الأخرى. لكن من الذي يبيع الساعة؟ إذا كانت الساعة عندي رهن، أنا الذي أبيعها ولا غيري يبيعها؟ بحسب الاتفاق، إما أن يأذن لي هو أن أبيع الساعة فأنا أبيعها، أو لا يأذن، معنى في طرف ثالث يؤذن له في البيع. إذا ما أذن لا لي ولا لغيري، معنى أن الحاكم الشرعي في هذه الحالة هو الذي يتدخل، وهو الذي يلزم أو يبيع الساعة، يعني يكلف من يبيع الساعة. طيب قال باب الرهن. ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي، وهذا اليهودي يقال له أبو الشحم من حليف للأوس، اشترى منه طعاما، قالوا اشترى منه 20 صاع أو 30 صاع في بعض الروايات، اشترى منه 20 صاع من طعام من شعير أو 30 صاع من شعير. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده القيمة يدفعها، فأعطى اليهودي ماذا؟ أعطاه رهنا، رهنه الدرع، رهنه درعا من حديد. ماذا يفعل اليهودي بهذه الدرع؟ تبقى عنده، فإذا جاء موعد السداد ودفع النبي صلى الله عليه وسلم قيمة هذه الآصع استرد الدرع، وإن لم يدفع تباع هذه الدرع ويأخذ اليهودي ما يستحق، ثم إن زاد شيء يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمطل الناس حقوقهم، بل يزيدهم، يعني يفيهم ويزيدهم كما جاء في كثير من المواقف. طيب قال ورهنه درعا من حديد. إذن هذا الحديث هو من الأحاديث الدالة على الرهن، والنبي صلى الله عليه وسلم رهن وفعل الرهن، فإذن هو ليس لا يعتبر، يعني هو من الأمور المشروعة التي شرعها الإسلام. لكن في هذا الحديث فيه إشكال، أثير إشكال. ما هو الإشكال؟ كيف رهن النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهودي درع؟ فهل هذا، يعني هذا التصرف يدل على جواز بيع السلاح للكفار؟ أولا يدل على جواز التعامل مع الكفار، أي تعامل؟ البيع والشراء، وأن البيع والشراء مع الكفار لا ينافي الولاء والبراء، ما له علاقة بالولاء والبراء، تشتري منه وتبيع عليه بحسب المصلحة التي تحتاجها أنت. إذن التعامل مع الكفار ليس منافي للولاء والبراء، يجوز ذلك. ومسألة رهن الدرع، هل هذا يستدل منه أن والله يجوز أن نعطيه السلاح؟ لا، لأسباب. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيع السلاح على اليهودي، وإنما رهن عنده الدرع. طيب، هذا الرهن لا يعتبر بيع عليه، لأن اليهودي لن يملك هذه الدرع، وإنما ستباع الدرع في السوق ويأخذ اليهودي قيمتها. هذا أمر. الأمر الثاني، إنه هذا الذي رهن عنده النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل مستأمن، يعني هو أصلا تحت الحراسة وتحت الحماية الإسلامية، هو من يعني رعايا المدينة، من أهل المدينة، فهو مستأمن ولا يخشى منه الغدر ولا يخشى منه الخيانة. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الحوالة. ما هي الحوالة؟ الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة، أن ينتقل الدين من ذمة إلى ذمة. كيف هذا؟ صورة ذلك، أنا الآن أطالب الشيخ بكم؟ بكم أطالبك؟ أطالب بمائة ألف ريال. فلما جئت أطالب أقول هات المائة ألف ريال، فقال أنا ما عندي الآن مائة ألف ريال، لكني أنا أطالب شخص ثالث بمائة ألف ريال فأحيلك إليه. إذن في البداية، في بداية القصة الآن، كانت ذمة من مشغولة لمن؟ كانت ذمة الشيخ مشغولة لي أنا، فلما أحالني على الثالث برئت ذمة الثاني ولا لا؟ برئت ذمة الثاني وشغلت ذمة الثالث، فأصبحت مطالبتي بدل ما تنصب على رقم اثنين، الآن أنا رقم واحد أطالب رقم اثنين بمائة ألف ريال، رقم اثنين يطالب رقم ثلاثة بمائة ألف ريال. أنا الآن انشغال الذمم كيف صورته؟ عندنا ذمتين مشغولة. ما هي الذمتان المشغولة؟ ذمة رقم اثنين مشغولة لمن؟ لواحد، وذمة رقم ثلاثة مشغولة لاثنين. إذن كم ذمة مشغولة؟ ذمتان. لما حصلت الحوالة، كيف حصلت الحوالة؟ لما جاء رقم اثنين وقال لرقم واحد أحلتك على ثلاثة، أحلتك بدينك على رقم ثلاثة، إيش اللي حصل؟ اختلفت الآن الذمم، برئت ذمة رقم اثنين نحو واحد، أليس كذلك؟ وأصبحت ذمة رقم ثلاثة مشغولة لمن؟ لرقم واحد، وبرئت ذمته نحو رقم اثنين. فهمت علي؟ يعني بمجرد أن حال رقم اثنين، بمجرد أن حال رقم واحد إلى ثلاثة، أصبحت الآن ذمة من مشغولة من الثلاثة؟ رقم ثلاثة هو المشغول، ذمة الثالث هو المشغولة، مشغولة لمن؟ لواحد، بعد أن كانت لاثنين أصبحت لواحد. هل رقم اثنين يحق له أن يطالب رقم ثلاثة؟ لا، برئت ذمته، يقول له ما لك شيء عندي، أنا مشغولة ذمتي برقم واحد. فهمت المسألة؟ هذا الذي ينبني على الحوالة الصحيحة، إذا صحت الحوالة لأنها شروط، فإذا توفرت شروطها انبنى عليها هذا الأمر، وإذا اختلت شروطها أو بعض شروطها فالحوالة باطلة، إذن تبقى الذمم كما هي، ستبقى الذمم كما هي. عارفين كيف كما هي؟ رقم اثنين مشغول لواحد، ورقم ثلاثة مشغول لاثنين. ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، ما هو المطل؟ المطل هو التأخير، المطل التأخير، والمماطلة هي التأخير. نعم، التأخير طبعا، المطل هو التأخير بغير عذر، يعني التأخير بغير عذر، أما إن أخر لعذر فهذا ليس بمطل. قال مطل الغني يعني تأخيره بغير عذر، فهذا ظلم، ظلم معصية من المعاصي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذه الجملة الأخيرة هي المتعلقة بالحوالة، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. كيف أتبع؟ في المثال السابق من أتبع من؟ رقم اثنين أحال واحد على ثلاثة، إذن رقم واحد هو الذي أتبع، أتبع على رقم ثلاثة. إذا كان رقم ثلاثة مليء فيلزمني أن أحتال وأتحول، تتحول الذمة، ما أرفض، ما أقول لا، وإنما يجب علي أن أتحول فتبرأ ذمة رقم اثنين. إذا كان إيش؟ إذا كان رقم ثلاثة مليء. ما معنى مليء؟ إيش يعني مليء؟ مليء تعني ثلاثة أشياء، تعني أنه مليء بقوله وماله وبدنه، نكرر، بماله وقوله وبدنه. كيف بماله؟ بماله يعني عنده مال يسدد. أما إذا كان ما عنده مال يسدد ما يحيلني على مفلس، هذا ضرر علي أنا. إذن بماله يعني عنده الوفاء. والأمر الثاني بقوله، يعني ما يحيلني على رجل مماطل، كما جاء في الحديث مطل الغني ظلم، واحد معروف بالمماطلة ولا يعطي الناس حقوقها، فلا تصح الحوالة عليه إلا إذا رضيت، إذا رضيت بالضرر خلاص، أما إذا لم أرضى فلا تصح هذه الحوالة. الأمر الثالث ببدنه، يعني يحيلني إلى رجل مليء ببدنه. كيف مليء ببدنه؟ مليء ببدنه يعني يمكن إحضاره في مجلس الحكم، أقدر أحضره في المحكمة. أما إذا كان يتعذر علي إحضاره في المحكمة فالحوالة عليه لا تصح إلا بموافقتي. من هو الذي يتعذر علي إحضار المحكمة؟ لو أحالني على والدي، على أبي، ما أستطيع أجر أبي في المحكمة، صعب، ما أستطيع، ما يقبل هذا. أو أحالني على رجل وجيه في المجتمع لا أستطيع إحضاره في المحكمة، فإذا طلبت في المحكمة يتهرب ولا يستطيع أحد يحضره. فمثل هذه الحوالة تصح ولا لا تصح؟ تصح إذا ورضيت، إذا رضي صاحب الحق، لأنها فيها ضرر، والضرر إذا رضي به صاحبه فلا بأس، أما إذا لم يرضى فإنها لا تصح. إذن قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. طبعا تبقى مسألة، وهي هل يشترط رضا المحيل أو المحتال أو المحال عليه؟ عندنا ثلاثة أطراف، فنشترط رضا من الثلاثة؟ من الذي يملك الرضا وعدم الرضا؟ المحيل، المحيل هو الذي يرضى. طيب بالنسبة للمحال هل لابد من موافقتي أنا؟ إذا توفرت الشروط لا، ما تجب موافقة، لا يشترط رضايا، ما تشترط الرضايا. تقول طبعا خلاف بين أهل العلم، الإمام أحمد يقول ما تشترط، ومنهم من يقول بل يشترط رضا الطرف الثاني، لكن الصحيح أنه ما يشترط. ليش؟ لأني أنا الآن أطالب بمئة ألف ريال، أخذها من الأول أو أخذها من الثالث ما يفرق، ما تفرق، ما دام أن الثالث غير مماطل فما في بأس، ما في فرق. طيب رقم ثلاثة المحال إليه أو المحال عليه، هل نشترط رضاه؟ كذلك لا يشترط رضاه، لأنه مطلوب منه أن يدفع المئة ألف ريال، يدفعها للأول أو يدفعها للثاني ما تفرق عنده، ما في ضرر يقع عليه. إذن من هو الذي نشترط رضاه والمطلوب رضاه في مثل هذه العملية؟ من هو؟ المحيل الذي يحيل غيره. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل. ما الفرق بين قول أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني المصنف ذكر الشك هذا، قال قال أبو هريرة قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله، هل في فرق ولا ما في فرق؟ طبعا في فرق، هذه مسألة حديثية. ما هو الفرق بين الأول وبين الثاني؟ أيوه أيوه تفضل. أيوه ايوه اي واضح واضح. والثاني ما هو مرسل، تفضل. سمعت الرؤيا يعني. ايوه تفضل. يحتمل، ما نقول مرسل يا شيخ، ما نقول مرسل، نقول قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل امرين، يمكن ابو هريره سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن سمع من صحابي اخر، سمع من صحابي اخر. في فرق يعني بين الاثنين في صحه الحديث؟ ها لا، ما في فرق، ما في فرق. قد يكون سمع أبو هريرة بنفسه، وقد يكون أبو هريرة ما سمع بنفسه، سمع من آخر. من هو الآخر؟ لن يكون إلا صحابي، في الغالب الأعم سيكون، ما هو أكيد، إنه فيه، هذا لو فيه يعني هو الاحتمال، احتمال أن يكون سمعه من شخص آخر سيكون صحابي، لأن الصحابة الصحابة كلهم عدول، والصحابة غالب رواياتهم عن صحابة مش عن تابعين. هذا الأمر، إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب إنه سمع، وفي احتمال يبقى نسبة إنه سمع من صحابي آخر. ومن حيث التأثير على الصحة والضعف لا أثر، الرواية صحيحة كذا أو كذا ما في فرق. أما سمعت رسول الله، قول أبي هريرة أو قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه انتفى الاحتمال الأول إنه في صحابي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي هريرة. طبعا في بعض القصص نقطع إنه في وسيط، في صحابي آخر، صح ولا لا؟ كما لو ذكر مثلا الصحابي قصة لم يشهدها، فيكون في الغالب إيش؟ إما أنه سمعها ممن شهدها من الصحابة، وقلنا ما في تأثير، هذا ما يؤثر على صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول، أو يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا وارد؟ حديث عائشة رضي الله عنها لما تحكي بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل شهدت عائشة بدء الوحي؟ هل كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانت. إذن حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني أنه فيه وسيط بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا في وسيط؟ لا، احتمال أنه فيه وسيط صحابي، واحتمال أنها سمعت هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفرق بين قال وسمعت عرفنا، سمعت قطعا ما في واسطة، قال تحتمل الواسطة، لكن هذه الواسطة هي من الصحابة في الغالب الأعم. يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، من أدرك ماله بعينه، إيش يعني بعينه؟ يعني مش مال آخر، نفس المال الذي أعطاه لهذا الرجل أو باعه على هذا الرجل. يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس. ما معنى أفلس؟ يعني أصبح ماله لا يفي بدينه، إما ما عنده مال أصلا أو عنده من المال قليل لا يكفي الديون التي عليه. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلس فهو أحق به من غيره، فهو أحق بهذا المال من غيره. صورة هذا كيف؟ رجل باع هذه السلعة، باع هذه الساعة لرجل بمئة ريال، أعطاه إياه بمئة ريال مؤجلة، أعطاه الساعة، أخذ الساعة، يطالبه الآن بالمئة، واضح هذه الصورة. المئة ريال يستحقها مثلا بعد سنة، بعد سنة. طيب لما جاء الموعد أفلس الرجل، ما عنده، الرجل ليس عنده وفاء، ما عنده المئة ريال يدفعها لصاحب الساعة. أنا صاحب الساعة وجدت الساعة بعينها عند هذا المفلس، ماذا أفعل؟ أطالب بالمئة ولا أخذ ساعتي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو أحق به، يعني أخذ الساعة. أو إني أقرضت مثلا، بعت هذه الساعة وأقرضت شيء ثم وجدته بعينه فأخذه، لكن يشترطون لهذا شروط سنذكرها الآن بعد قليل. ما هي هذه الشروط التي ذكرناها أو أشرنا إليها؟ قلنا إنه إذا أدرك صاحب المال ماله عند رجل مفلس فهو أحق به، لكن بشرط أن يكون بعينه، أدرك ماله بعينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذوا شروطا أو اشترطوا شروطا. ما هي هذه الشروط؟ قالوا: من الشروط ألا تكون هذه السلعة قد تغيرت، يعني زادت أو نقصت، فإن كانت زادت أو نقصت معنى أنها ما هي بعينها، معنى أنه دخل فيها حق لمن اشتراها، من اشتراها قد يكون له حق في هذه الزيادة، فإذا لا يستردها في هذه الحالة. الأمر الثاني ألا يكون قد دفع هذا المشتري جزء من الثمن، فإذا كان قد دفع جزءا من الثمن ما يستردها، يعني في مثال الساعة، قلت باع الساعة بمئة ريال وسدد من المئة خمسين، باقي خمسين، أفلس، هل أروح وأسترد الساعة؟ ما يمكن، لأن هذه الساعة الآن ليست مالي بعينها، هي حقيقة نصفها لي ونصفها له هو، لأنه سدد نصف القيمة. إذا لابد أن لا يكون حصل فيها زيادة ولا نقصان، وأن تبقى بعينها، وأن لا يكون قد دفع شيء من ثمنها، وأن لا يتعلق، يقول لا يتعلق بها حق آخر. كان يكون هذا الذي أخذ مني ساعة ولم يدفع القيمة يكون رهن الساعة عند شخص ثالث، فالآن الساعة أصبحت متعلقة بطرف ثالث، ليس لي حق الرجوع فيها كما لو كان إيش حصل فيها رهن أو نحو ذلك. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب الشفعة، والشفعة في الاصطلاح الشرعي هي استحقاق شريك انتزاع حصة شريكه، استحقاق شريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ممن انتقلت إليه بعوض مالي. ما هي الشفعة؟ يقول استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه. ممن ينتزعها؟ ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ممن انتقلت إليه بعوض مالي. صورة ذلك ما هي الصورة؟ رقم واحد ورقم اثنين كلاهما اشتركا في أرض، اشتريا أرضا، كل واحد دفع نصف القيمة 50% 50%، اشتريا الأرض. الأرض هذه ملكيتها تعود لمن؟ لواحد واثنين. واضح الكلام؟ طيب الآن رقم واحد يملك 50% من الأرض، ورقم اثنين يملك 50. 50% التي يملكها من الأرض أين هي؟ أي 50؟ الجهة اليمنى ولا الجهة اليسرى ولا مشاع؟ مشاع، يعني في كل ذرة في الأرض هي تنقسم إلى على اثنين، كل متر ينقسم على اثنين، كل سنتي ينقسم على اثنين، بينهم مشاع، يعني لا يتميز نصيب الأول عن نصيب الثاني. فهمت علي؟ مثل لو اشتركت أنا واحد واشترينا هذه الكاسة، يصير أنا أملك فين من الكاسة، أعلاها ولا أسفلها؟ ها؟ مشاع، كل جزء في الكاسة بيني وبينه. واضح هذا؟ هذا هو الملك المشاع. فالآن رقم واحد يملك 50% ورقم اثنين يملك 50%. رقم واحد أراد أن يبيع حصته، الخمسين اللي اشتراها، 50% هذه أراد أن يبيعها على رقم ثلاثة، يعني على طرف ثالث، اتفق معه تشتري حصتي، نعم بعتها عليك بكذا. لاحظوا الآن، باعها على رقم ثلاثة ولم يخبر شريكه رقم اثنين، ما أعلمه ما أطلعه. طيب إذا رقم واحد باع الحصة على رقم ثلاثة، علم رقم اثنين الشريك الأول، علم أن حصة الأول بيعت، أليس هو أحق بالحصة؟ هذا هو حق الشفعة. حق الشفعة معناه أنه الشريك الأول اللي في المثال هو سميناه رقم اثنين، رقم اثنين أحق بالحصة. بكم بعت حصتك يا رقم واحد؟ قال بعتها بمئة ألف. طيب أنا أعطيك المئة ألف وتعطيني هي أنا، مش تروح تدخل لي واحد شريك جديد. لماذا؟ لأن الشراكة هي عيب في الحقيقة، إن الشراكة عيب، هي من العيوب، الشراكة فيها عيب، متضمن العيوب، أليس كذلك؟ هل من يملك أرض وحده مثل اللي يملك أرض مع شريك؟ لا طبعا. فالشريك قد يكون منازع، قد يكون مناكف، قد يكون مماطل، قد يكون لا يبيع ولا يشتري، قد يكون، فقد تكون الشراكة عيب. إذن حق الشفعة إذن ما هو؟ نقول لرقم اثنين لك حق الشفعة، يعني لك أن تنتزع حصة شريكك ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ممن انتقلت إليه بالعوض المالي. إيش يعني انتقلت إليه بعوض مالي؟ يعني رقم واحد باع حصته لرقم ثلاثة، انتقلت الحصة بعوض ولا بدون عوض؟ بعوض. إذن يجوز لرقم اثنين أن يسترد الحصة ويدفع القيمة. فهمت المسألة؟ لكن لو أن رقم واحد وهب حصته لرقم ثلاثة هبة، هل يستطيع رقم اثنين يستردها؟ فهمت المسألة؟ يقول لا لا لا، أنت وهبت رقم ثلاثة، ليه يا أخي؟ أنا شريكك أولى، تهبني أنا. نقول لا، لست بأولى ولا شيء، لأنه وهب شخص بغرض معين. فهمت المسألة يا مشايخ؟ إذن عرفت ما هي الشفعة؟ انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، يستردها بعوض مالي بفلوس، انتقلت بفلوس، مش لا، اشتريها بقيمتها بنفس العوض الذي بيعت به بنفس العوض. السبب يا مشايخ هذا الحكم ما هو؟ ترى الإسلام يراعي مصالح العباد، لأنه رقم واحد، معلش نتكلم بلغة رقم واحد واثنين حتى تتضح، هذا الأول رقم واحد ما غرضه من البيع؟ المال، سيأتيه المال من رقم اثنين، فبالتالي تحققت المصالح للجميع. رقم واحد ما خسر، يريد أن يبيع حصته بمبلغ أخذه، ورقم اثنين لم يتضرر بدخول شريك عليه آخر. فهمت المسألة؟ والإنسان قد يرتضي شريك ولا يرتضي آخر، يعني قد أدخل معك أنت يا فلان في شراكة لكن ما أدخل مع فلان الآخر، واضح هذا ولا لا؟ فإذا بهذه الطريقة الشفعة رفعنا الضرر عن الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قضى بالشفعة، عرفنا ايش الشفعة، قال في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن الشفعة ستدخل، عرفنا الشفعة، لكن الشفعة تدخل في ماذا؟ في كل الشراكات أم في بعضها؟ لا، نقول في بعض الشراكات. أي الشراكات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم. إذن لا تدخل إلا في العقارات، في العقارات المشاعة. قوله في كل ما لم يقسم يفهم من إن في العقارات المشاعة. لكن لو كان العقار غير مشاع، كيف غير مشاع؟ مثاله أنا وفلان، رقم واحد ورقم اثنين، كلاهما اجتمعا واتفقا واشتريا أرضا واحدة وقسماها بالنصف، الجهة اليمنى لفلان والجهة اليسرى لفلان، هل هذا ملك مشاع؟ لا. هل هذا ستدخله الشفعة؟ لا، لأنهم الآن أصبحوا مو شركاء، الآن أصبحوا ليسوا شركاء وإنما هم الآن إيش؟ جيران. فهمنا؟ هم جيران الآن. فلو أراد رقم واحد أن يبيع حصته وباعها، ليس لرقم اثنين أن يسترد هذه الحصة بالشفعة، لأنها مقسومة. قال في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود بين الملك، وقد لا نفعل هذا، قد نفعل شيء آخر، نشتري أرض وتكون مشاعة بيننا سنة سنتين ثلاثة، في السنة الرابعة قسمناها بيننا وحددنا أنت لك هذا الجزء وأنا لي هذا الجزء، الآن انقطع حق الشفعة بمجرد أن تحددت المعالم وعلم كل واحد منهم نصيبه. هذا نفس الكلام العماير، اشترينا عمارة مشاعة لي حق شفعة، قسمناها، أنا أخذ الدور الأول وأنت الدور الثاني، خلاص أصبحنا جيران ولا شفعة. طبعا هذا هو مذهب أحمد، المذهب أبي حنيفة خلاف هذا. أبو حنيفة يقول إن الشفعة تدخل على الجيران وتدخل على المنقولات وتدخل على، يعني لو اشترك في سيارة، لو اشترك في أي شيء ستدخله الشفعة، فتدخل على المنقولات وعلى العقار كما أنها تدخل على الجيران. وهناك مذهب وسط، المذهب وسط الذي ذهب إليه ابن تيمية، إنه يقول إن الجيران ليست بينهم شفعة إلا إذا كانت في مصالح بينهم مشتركة، كان يكون طريقهم واحد، يعني أشبه ما يكون بالعماير اليوم، العمارة في درج مشترك، فإذا أراد مثلا صاحب الدور الثاني يبيع دوره فيكون هناك على قول ابن تيمية معنى يجوز لصاحب الدور الأول أن يسترد هذا له إذا أراد الشفعة بالخيار. فشريكي باع حصته، أنا لي الحق أن أشتريها ولي الحق أن أترك هذا الشراء، أن أرضى بدخول شريك جديد. إذن مذهب ابن تيمية في هذه المسألة هو مذهب كثير من أهل العلم، هو ترى رواية عن الإمام أحمد قبل ابن تيمية، وهو أنه إذا كانت بينهم مصالح مشتركة، الجيران إذا كانت بينهم مصالح مشتركة كطريق أو درج أو كذا، فيكون للشريك أو للجار حق شفعة في هذه الحالة، وإن لم تكن بينهم مصالح مشتركة فلا، ليس له شفعة. أما الجمهور يقولون لا شفعة في الجيران، والشفعة إنما تكون في الملك المشاع، ولا شفعة في المنقولات، الشفعة في العقارات. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما لم يقسم العموم، ظاهره العموم، لكن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق معناه إيش؟ الكلام على عقار، ما هو الكلام على منقولات. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب أحكام الجوار، وذكر هو في الحقيقة الآن اختلف الترتيب مختلف بالنسبة للنسخ عندكم ستختلف، لأن الشيخ عبد الله البسام عليه رحمة الله في التيسير غير في الترتيب، فجمع بعض الأحاديث المتشابهة وقال هذه أولى أن تكون في مكان واحد، فلذلك قد تختلف عندكم بعض النسخ في اختلاف. حديث لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. طيب، ذكر أحكام الجوار، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. لا يمنعن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره. طيب ليش؟ لماذا؟ الجار إذا احتاج أن يضع خشبة في جدار جاره لمصلحة هو يحتاجها، فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع. طيب متى لا نمنعه؟ لا يمنع إذا كان الجار لا يتضرر، لأن الجدار هذا جاري سينتفع بوضع الخشبة عليه، قد يضع خشبة عشان يضع سقف مثلا أو مصلحة معينة، وأنا لا أتضرر بوضع الخشبة، فإذا لا أمنعه. لا أمنعه. طيب لا أمنعه على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ جمهور أهل العلم يقولون على سبيل الاستحباب، والإمام أحمد يقول على سبيل الوجوب، وهي لها صور. إذا كان جاري يحتاج لوضع خشبة، يحتاجها يعني لحاجة ماسة، فالإمام أحمد يقول لا يجوز منعه ويجب أن يضعها والقاضي يلزمه بوضعها. أما إذا كان الجار لا يحتاج إليها فلي الحق هذه الساعة أني أمنع ولا أمنع، لأنه لم أضره. إذن الصورة ستتلخص في مسألة أن الجار إذا احتاج إلى وضع الخشبة ويتضرر بعدم وضعها، فهل للمالك الجدار أن يمنع ولا يجب عليه أن يسمح؟ ظاهر الحديث أن يسمح. يسمح وجوبا ولا يسمح استحبابا؟ وجوبا عند الإمام أحمد واستحبابا عند الجمهور. طيب، قال أبو هريرة، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ما لي أراكم معرضين عنها، يعني عن هذه السنة، ما لي أراكم معرضين عن هذه السنة لا تفعلونها. ثم قال والله لأرمين بها بين أكتافكم، والله لأرمين بها، ما هي أرمين بها؟ وش هي؟ إما السنة والله لأرمين بها، يعني سأقولها أمامكم وأذكركم بها، أو الخشبة على سبيل المبالغة طبعا، لأنه لن يرميها بين أكتافهم ولا شيء، وإنما هذا العرب تتكلم وتستعمل أسلوب المبالغة لإرادة معنى ليفهم معنى، يعني المبالغة، أسلوب المبالغة يستعمل لتأكيد الكلام وتوثيقه. قال والله لأرمين بها بين أكتافكم. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث الغصب، قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض، من ظلم قيد شبر يعني قدر شبر من الأرض، طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين، طوقه يعني صارت هذه الأرض التي اغتصبها صارت طوق عليه، من سبع أراضين يعني تصبح هي طوق عليه هذه الأرض وما تحتها من سبع أراضين. هذا الحديث في الغصب، وقالوا فيه طبعا ظاهره غريب، كيف سيطوق بهذه الأرض؟ ظاهر. طب والسبع الأراضين؟ قالوا معناه أنه سيأتي يوم القيامة فتغلظ رقبته، تصبح غليظة وتطول رقبته، ثم يطوق بالأرض التي غصبها وما تحتها حتى يصل إلى سبع أراضين تحت، جزاء له على هذا الظلم. وهذا والعياذ بالله تحذير والعياذ بالله من الظلم، فإن الذي يظلم الناس في الدنيا ويأكل أموالهم فإنما يأكل شيئا يسيرا، وإنما هي ظل زائل، يفرح بهذه الأرض أو يفرح بهذا المال أيام معدودات، ثم يرحل ويترك الأرض ويترك المال ويترك ما أخذ بالحل أو بالحرمة، ثم بعد ذلك لا ينتهي الأمر، فإذا جاء يوم القيامة حوسب عن كل شبر وعن كل ريال وعن كل درهم وعن كل هللة أخذها بالحرام. إذن الأمر جد خطير، والمسألة في غاية الخطورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم قيد شبر، يعني الشبر الواحد ما يضيع عند الله ويجازي عليه. كيف ما هو أكثر؟ كيف ما هو أكثر؟ كيف إذا أكل الإنسان أموال الآخرين ظلما؟ كيف إذا أكل أموال العمال؟ كيف إذا أكل أموال الفقراء؟ كيف إذا أكل أموال؟ وهكذا. لا شك أنه هذا من التحذير والوعيد الشديد. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب المساقاة والمزارعة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وهذا في السنة السابعة، اتفق مع أهل خيبر، عاملهم على أن تبقى المزارع بين أيديهم يعملون فيها، يزرعون ويسقون الزرع ويسقون الشجر، قال على شطر ما يخرج منها، يعني ولهم نصف الثمار التي ونصف الزروع، قال على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، من ثمر أو زرع. هذا الحديث له علاقة بالمساقاة وبالمزارعة. ما هي المساقاة وما هي المزارعة؟ عرفنا هذا أظن في السابق، نكرر هذه المسألة. ما هي المساقاة؟ المساقاة أن يعطي الإنسان شجره لرجل آخر يسقيه ويصلحه ويأخذ جزء، يأخذ ماذا؟ سيأخذ أجرة. ما هي الأجرة؟ الأجرة تحتمل عدة احتمالات، إما أن يعطيه ذهب أو فضة، يعطيه نقود، أو يعطيه جزءا من ثمر هذا الشجر، من ثمر هذا الشجر. ظاهر الحديث أنه أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أعطاهم نقود ولا أعطاهم جزء من ثمر هذا الشجر؟ أعطاهم نصف الثمرة. طيب، هذه المساقاة. المزارعة، المزارعة أن يعطيه أرضا يزرعها. تعرفون الفرق بين الشجر والزرع؟ الزرع ما ليس له ساق، يعني مو نخل ولا فواكه وكذا، لا، زرع. الزرع مثل إيش؟ يعني البرسيم، لا، حتى المطعومات، يعني الخس، الجرجير، هذه الأشياء التي تنبت تطلع مرة واحدة وخلاص يقطفوها وتنتهي. لكن الشجر لا، اللي كله جذع وله ثمرة تنبت، فيأخذون هذه الثمرة والجذع يبقى والشجر الأصل باقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، ترك الأرض عندهم يزرعون فيها ويسقون الثمار والأشجار على أن يأخذوا نصف ما يخرج من الزرع ونصف ما يخرج من إيش؟ من الثمار. إذن المساقاة قلنا على الشجر، والمزارعة أن يعطيهم الأرض يزرعونها ثم يأخذون جزء من هذا الزرع. الجزء قد يكون النصف كما في أهل خيبر، أو يكون غير ذلك بحسب الاتفاق. هذا الأمر أيها الأحباب، الإمام أحمد يقول بهذا الحديث ويقول المساقاة والمزارعة جائزة، لكن غيره من أهل العلم لا يرون هذا، لا يرونها جائزة. كيف ما يرونها جائزة والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها؟ يقولون لا، ليست جائزة، لأنه في حديث آخر ورد فيه النهي عن المزارعة، جاء النهي عنها، حديث رافع بن خديج. فصار أهل العلم بين قولين، منهم من يقول حديث رافع هو الذي يعمل به ويعتبر ناسخ لحديث أهل خيبر، والإمام أحمد وغيره من أهل العلم يقول لا، بل إن حديث رافع بن خديج ليس فيه النهي عن المساقاة ولا عن المزارعة، وإنما فيه نهي عن صورة من صور المساقاة وصورة من صور المزارعة. ما هي هذه الصورة المنهي عنها؟ الصورة المنهي عنها إذا اتفق معه، قال أعطيك هذه الأرض تزرعها، ولك الثمرة التي أو لك الزرع الذي ينبت في الجهة اليسرى، أما اليمنى لي أنا، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا، ما يجوز. يقول إذا حدد مكان ما يجوز. طيب، إذا قال أعطيك الأرض تزرعها ولك النصف، لك النصف من كل ما يخرج، الجهة اليمنى أو اليسرى، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يقول هذا يجوز. إذن الصورة الأولى اللي قلنا أنه ما تجوز، إذا حدد له مكان معين، زرع معين، يقول هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج. وأما الصورة التي تجوز، إذا قال له لك النصف مطلقا من أي جزء، هذا الذي جاء في حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها. فهمنا المسألة؟ نفس الكلام في الثمار، يعطيه النخل مثلا، يقول هذا بستان النخل تسقيه وتصلحه، ولك الثمار التي تنتج من النخلة الفلانية والفلانية، يجوز هذا أم لا؟ لا، هذا المنهي عنه في حديث رافع بن خديج. وإن قال لك نصف ما يخرج من تمر أو ربع ما يخرج من المزرعة كلها، يجوز هذا أم لا؟ نعم يجوز، وهذا الذي جاء في حديث أهل خيبر. طيب، ننظر حديث رافع بن خديج ونختم به. قال عن رافع بن خديج قال: كنا يعني نحن معشر بني الحارث من الأوس كنا أكثر الأنصار حقلا يعني زرعا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. هذه الصورة تجوز لما تجوز؟ يقول: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه البقعة ولكم هذه البقعة يا عمال. قال: ولهم هذه، وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. إذن سيظلم عند ذلك إما صاحب الزرع وإما العامل. قال: فنهانا عن ذلك. فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النهي جاء فين؟ في المزارعة مطلقا ولا في صور من صورها؟ في بعض صورها. قال: فأما الورق فلم ينهانا، يعني تأجير المزرعة بالفضة ما في بأس، هذا لا يمنع. الحديث الثاني والأخير قال: ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. تأجير أرض، عندي أرض أجرها بالذهب يجوز، بالورق بالفضة يجوز ذلك. فقال يعني رافع: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات. إيش الماذيانات؟ الأنهار. يؤاجرون على ما في الأنهار وأقبال الجداول، يعني أطراف الجداول. معنى إيش؟ معنى يؤجر الأرض يزرعها ويقول: أنا لي ما يكون حول النهر لأنه أطيب، وما يكون بعيد لا لك أنت. هذا يجوز ولا لا؟ قلنا ما يجوز تحديد بقعة، ما يصح. فيقول: كان الناس يؤجرون بما على الماذيانات وأقبال الجداول، يعني أطراف الجداول، وأشياء من الزرع محددة يعني. فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا. كانوا الناس يستعملون هذه الطريقة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة، يعني عن هذه المزارعة. قال: فلذلك زجر عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن يجوز أن يؤجره الأرض، يقول: خذ الأرض ازرعها واعطيني 10,000 ريال في الشهر أو في السنة. ويجوز أن يقول: ازرعها والناتج لي نصفه ولك نصفه، أو لي ربعه ولك 3/4، أو لي ثلث ولك ثلثين، أو العكس. هذا يجوز. وفهمنا الآن خلاصة الكلام: حديث أهل الخيبر في شيء مشاع، حديث النهي عن المساقاة أو عن المزارعة، هذا إذا تحدد المكان الذي يؤخذ منه. ونقف هنا لنكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.